بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وقال حدثنا عمرو بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي، قال: لا، وأن تعتمر هو أفضل. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بحكم العمرة، هل هي واجبة أو غير واجبة؟ وهذا الباب يعتبر من الأبواب المتعلقة بمناسك الحج، فبعد أن بين ما يتعلق بالحج الأكبر شرع في بيان ما يتعلق بحكم الحج الأصغر وهو العمرة. وقد جاءت النصوص عن في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حكم الحج والعمرة. ولما اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة أوردها المصنف رحمه الله بصيغة الاستفهام، حيث لم يجزم بكون العمرة واجبة أو غير واجبة، وأوردها بهذه الصيغة وهو منهج طائفة من أئمة الحديث رحمهم الله، أنهم يوردون المسائل المختلفة فيها على صور، تارة يوردونها بسبيل الجزم فيقولون باب ما جاء في وجوب العمرة، وتارة يريدونها بصيغة الاستفهام كقول المصنف هنا: باب ما جاء في العمرة هل هي واجبة أم لا. وقد صنع الإمام البخاري رحمه الله ذلك في صحيحه، فتارة يورد بالجزم وتارة يورد بالاستفهام. وإذا أورد الإمام أو الحافظ أو المحدث صيغة الاستفهام في الباب، فهذا إما أن يقصد منه بيان الخلاف أو إشارة إلى الخلاف، وإما أن يقصد منه أنه متردد في المسألة بحيث لم يجزم هل العمرة واجبة أو غير واجبة. والأول هو الأصل، أنه يريدها على سبيل التنبيه على الخلاف بين العلماء رحمهم الله في المسألة، بغض النظر عن كونه يرجح وجوب العمرة أو لا يرجح وجوبها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل العمرة واجبة على المكلف أو غير واجبة، وهذا بعد اتفاقهم رحمهم الله على أن الحج فريضة من فرائض الله عز وجل. فذهب طائفة من أئمة العلم إلى أن العمرة واجبة على المكلف، وهذا القول مأثور عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. عند الشافعية قولان وعند الحنابلة روايتان، ولكن المشهور القول بالوجوب في عند الشافعية والحنابلة. وذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى القول بسنية العمرة، أي أن الفرض هو أداء الحج، وأما العمرة فإنها مسنونة ومستحبة وليست بواجبة ولا لازمة على المكلف. وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة رحمة الله على الجميع. واستدل الذين قالوا بوجوب العمرة بأدلة منها قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ووجه الدلالة أن الحج حجان، أن الحج حجان، حج أكبر وحج أصغر. ودل دليل الكتاب على هذا التقسيم في قوله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فبين سبحانه أن الحج فيه أكبر وفيه أصغر. فلما قال ولله على الناس حج البيت دل على لزوم الحج بنوعيه، حيث لم يخصص هذا الأمر بالحج الأكبر، فدل على أنه شامل للأكبر والأصغر، فتجب العمرة كما يجب الحج. واستدل بعضهم، أي بعض أصحاب هذا القول، بقوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة إنما هي على قراءة الجمهور: وأتموا الحج والعمرة لله، على العطف. قالوا إن العطف يقتضي التشريك في الحكم، إن العطف يقتضي التشريك في الحكم. فلما قال الله وأتموا الحج والعمرة لله دل على أن العمرة حكمها حكم الحج وأنهما مستويان، فلما كان الحج واجبا كذلك تكون العمرة واجبة. وهناك قراءة وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه القراءة لا يستقيم الاستدلال، وإنما الاستدلال على قراءة والعمرة، أي أتموا الحج والعمرة. واستدلوا كذلك بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث، منها حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه الذي تقدم معنا في الباب السابق. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح الذي صححه غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي رزين رضي الله عنه: حج عن أبيك واعتمر. فقوله عليه الصلاة والسلام حج أمر، وقوله اعتمر أمر، فدل على أن العمرة واجبة وأنها فرض. واستدلوا كذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والذي أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه، أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد، فقوله عليهن جهاد صيغة إلزام وفرض، أي يجب عليهن جهاد، ثم فسر هذا الجهاد بقوله الحج والعمرة، فدل على أن العمرة واجبة. وإن كان السؤال عن المرأة فإن المراد به عموم الحكم، لأنه إذا كان واجبا على المرأة فمن باب أولى، إذا كانت العمرة واجبة على المرأة فعلى الرجل من باب أولى وأحرى. فدل هذا الحديث على أن العمرة في الأصل واجبة، لأنه بيّن أنها جهاد النساء، فدل على أنها فرض وليست بسنة، بمعنى أنها ليس المكلف مخيرا في تركها وفعلها. كذلك أيضا لهم دليل رواه الإمام أحمد في مسنده، وكان يستدل به أحيانا، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث يروي طلحة بن عبيد الله، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر. فقول عليه الصلاة والسلام تحج وتعتمر دل على أن العمرة حكمها حكم الحج، وأن المكلف يعتمر كما يحج. وهذه هي محصل أدلتهم من الكتاب والسنة، وأكدوا ذلك بدليل العقل، فقالوا: كما دل النقل على وجوب العمرة كذلك دل العقل. ووجه ذلك قالوا: إن الأمر بالحج تدخل فيه العمرة، كالأمر بالصلاة تدخل فيه الطهارة، أن الأمر بالحج تدخل فيه العمرة كالأمر بالصلاة تأصل فيه الطهارة، وبناء على ذلك تكون العمرة واجبة على المكلف. واستدل أصحاب القول الثاني الذين يقولون بعدم وجوب العمرة بدليل الكتاب والسنة والعقل، أما دليلهم من كتاب الله عز وجل فاستدلوا بظاهر قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أمر بالحج ولم يأمر بالعمرة، فلو كانت العمرة واجبة لذكرها مع الحج. وكذلك قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ووجه الدلالة أن الله خص الأمر بالحج، ولو كانت العمرة تساوي الحج لذكرها مع الحج. قالوا: لأننا عهدنا أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يسوي بينهما في الحكم نص عليهما معا، كما في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فلما كان كلا النسكين مأمورا بإتمامهما ذكرهما وعطف بينهما بالعطف المقتضي للتشريك في الحكم، فلما خص الحج بالذكر ولم يذكر العمرة دل على أن حكم العمرة يخالف حكم الحج. وقد عهدنا كما قال، وأكدوا هذا بأننا عهدنا من دليل الكتاب أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يسوي بينهما في الحكم ذكرهما معا، كما قال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، وقال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله: فمن حج البيت أو اعتمر. فلو كان حكمهما واحدا لذكرهما معا كما ذكرهما معا في الأحكام المقتضية للتشريك. فلما خص الحج بالذكر ولم يذكر العمرة في الأمر بالحج دل على أن العمرة غير مأمور بها، ومن هنا لا تكون واجبة بل هي مسنونة. وأكدوا هذا بدليل السنة، قالوا: إن الأحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالحج دون العمرة، وورد في بعضها النص على أن العمرة ليست بواجبة. أما الأحاديث التي ذكر فيها الحج ولم تذكر فيها العمرة فقد استدلوا بالأحاديث الصحيح، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الحج ولم يذكر العمرة، وأكدوا هذا بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام التي بعث بها رسوله إلى الناس، فقال له، وأصل الحديث الصحيح، قال: وزعم رسولك، وقد تقدم معنا في رواية الترمذي: وزعم رسولك أن أن أن أن الله فرض علينا أن نحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق. وقد قال ضمام رضي الله عنه في نهاية الحديث: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فقط، وبين أنه لم يزيد على الحج شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. فبين هذا الحديث أن العمرة ليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها كما أمر بالحج. وكذلك أيضا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: الحج جهاد والعمرة تطوع، رواه الدارقطني بسند ضعيف. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن العمرة تطوع. ثم استدلوا بحديث الباب الذي معنا حيث نص فيه عليه الصلاة والسلام على عدم لزوم الحج. وكذلك أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن ماجه في سننه: وأن تعتمر خير لك. فدل على أنه مقام خيرية واستحباب وليس مقام في مقام الفرضية والإيجاب. وعليه فالعمرة، وهذا الحديث حديث ابن ماجه أيضا سنده ضعيف كما أشار إليه الحافظ بن حجر في التلخيص رحمه الله. قالوا: فمن مجموع هذه الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن الحج والعمرة أن العمرة ليست بواجبة. قالوا: وكما دل النقل على عدم وجوب العمرة كذلك دل العقل. قالوا: فلا تجب العمرة وإن كانت داخلة تحت الحج، كما لا يجب طواف القدوم وهو داخل تحت الحج. فقالوا: إن العمرة ليست بواجبة، كما أن وهي جزء من أجزاء الحج، لأنكم تقولون إنها حج أصغر، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها دخلت في الحج. وعليه فإننا نقول بعدم وجوبها، كما لا يجب طواف القدوم على المفرد، فإن المفرد بالحج، لأن الحج في الأصل إذا قيل ينظر إلى حج المفرد من حيث الأركان والواجبات، وأما بالنسبة للقارن فإنه تدخل العمرة تحت الحج، فطواف القدوم فيه إشكال في عدم وجوبه بخلاف المفرد، فإن عروة بن المضرس قدم إلى عرفات مباشرة ولم يطف طواف القدوم، وصحح النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فالمقصود من هذا أنهم يقولون أن طواف القدوم ليس بواجبه، قول طائفة من أهل العلم هم مذهب الجمهور بالنسبة للمفرد، فلا تجب العمرة وهي جزء من أجزاء الحج، كما لا يجب طواف القدوم وهو جزء من أجزاء الحج. فمن مجموع هذه الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء رحمهم الله بسبب اختلافها، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب العمرة، وذلك لما يلي: أولا، لصحة دلالة الكتاب والسنة على ذلك. ثانيا، أما الاستدلال بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وقوله سبحانه: وأذن في الناس بالحج، فقد بينا أن الحج حجان: حج أصغر وحج أكبر، وبناء على ذلك لا يستقيم الاستدلال من كل وجه، أو يجاب بوجه ثاني فيقال إن المقام هنا مقام فرضية الركن، بمعنى أنه فرض وعلى سبيل الركنية. وهذا جواب أيضا عن حديث ابن عمر وهو قوله: بني الإسلام على خمس، فإن العمرة ليست من أركان الإسلام، ولذلك لم تذكر في الآية، لأن في قوله: ولله على الناس حج البيت جاءت على هذا الوجه، حيث لم ينص على العمرة فيها حتى لا يفهم أن العمرة ركن كما أن الحج ركن، فإن وجوب الحج بوجوب العمرة دون وجوب الحج. وأما بالنسبة للاستدلال بحديث ابن عمر فجوابه مثل جواب الآية، وأما الاستدلال بحديث الباب من رواية الحجاج بن أرطاه، وقد استغرب طائفة من أهل العلم تصحيح الترمذي له، وفي بعض النسخ أنه حسنه ولم يصحح، وأن هذا التحسين ممكن أن يقال كصنع حديثية، لكن كثيرا من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث حتى حكي اتفاق العلماء والأئمة، هو من رواية الحجاج وفيه ما فيه، ثم إن الحجاج مدلس باتفاق المحدثين، وهنا قد رواه بالتدليس عن محمد بن المنكدر، فالحديث ضعيف، وعليه فإنه لا يقوى على الاحتجاج به في عدم وجوب العمرة. ولو سلمنا أن الحديث حسن وثابت، فإن حديث أبي رزين العقيلي وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع في حجة الوداع، ولذلك نقول إنه تعارض المتقدم والمتأخر، فيقدم المتأخر على المتقدم، ولذلك قال جرير: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون بالأحدث فالأحدث من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك ترجح القول بوجوب العمرة ولزومها. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي سئل عن العمرة أواجبة هي أي سأله سائل هل العمرة واجبة علينا أو ليست بواجبة؟ قال لا وأن تعتمر هو أفضل. لا، القاعدة أن السؤال معاد في الجواب، أن السؤال معاد في الجواب، فيكون قوله لا أي لا تجب العمرة عليكم، وأن تعتمر خير لك. هذا فيه دليل على أن العمرة فضل وليست بفرض. قال رحمه الله وهو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة، وكان كما ذكرنا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول، والحنابلة في رواية. قال رحمه الله وكان يقال هم حجان، الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. وقال رحمه الله وقال الشافعي والعمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. العمرة السنة لا نعلم أحدا رخص في تركها، في قوله سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها يدل على أن السنة تستعمل بالمصطلح العام، فتشمل الركن وتشمل الفرض وتشمل الواجب، وقصد الشافعي هنا المصطلح العام للسنة الذي يدخل فيه الواجب واللازم، وإلا قد تستعمل السنة بمعنى الفضيلة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والإمام الشافعي إمام الأصول رحمه الله، وهو أول من دون علم الأصول، أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي وغيره، كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، فهو الذي قرر الأصول. فهنا استعمل مصطلح السنة بالمعنى العام، وإلا فالأصل أن السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وليس مراده هنا أنه مخير في تركها. ولذلك لا نعلم أحدا رخص في تركها، لا نعلم أحدا رخص، فدل على أنها واجبة وأنه يرى وجوبها. نعم. قال وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. وليس فيها شيء ثابت، لأن يعني أكثر الأحاديث الواردة فيها كلها متكلم فيها، كما بينا حديث الباب برواية حجاج بن أرطاه، وحديث الحديث الأخرى التي بينا منها حديث الدارقطني الذي ضعفه، وحديث ابن ماجة الذي أشار الحافظ التلخيص إلى ضعفه، كلها ضعيفة. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وقد بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوجبها. هنا فائدة، الإمام المجتهد كالإمام الشافعي رحمه الله إما أن يكون مطلعا على قول من خالفه، وإما أن يكون غير مطلع عليه. فإذا نظرت إلى مثل هذه العبارات، أولا ما معنى كلام الإمام الشافعي؟ أولا هذا الكلام للإمام الشافعي يصنفه العلماء في باب الجواب عن دليل المخالف، الجواب عن دليل المخالف، وهذا يدل على أن الخلاف كان موجودا في عصره، ولذلك عتب على من خالف بقوله لا نعلم أحدا رخص في تركها، كأنه يقول لا نعلم أحدا ممن أدركنا من أهل العلم، فهو أخذ القول بالوجوب عن غيره ولم يعلم أحدا رخص بالنسبة لأئمته الذين أخذ عنهم، مع أنه قد يخفى عنه الإمام مالك رحمه الله شيخه، ومع ذلك لم يكن يقول بوجوب العمرة، وإنما يرى أنها سنة مستحبة على ظاهر الأدلة التي ذكرناها. فالمقصود من هذا الجواب عنده، ما فائدة أن تقول إن الإمام المجتهد اطلع على دليل المخالف أو لم يطلع؟ إذا قلت إنه اطلع فحينئذ يكون عذرا لمن تبعه متأولا قوله ولا ينكر عليه، بالنسبة لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد في الاطلاع على دليل المخالف وتقريره والعمل به، بمعنى أنه لو أن شخصا اتبع الإمام الشافعي رحمه الله وأخذ بمذهبه وقوله، لأنه إمام مجتهد وبلغ درجة الاجتهاد، وهو من أئمة الإسلام الذين أجمعت الأمة على جلالة قدرهم وأهليتهم للاتباع، فلو أني اتبعته فوجدته قد أجاب عن دليل من خالفه فحينئذ لا أستطيع، لأني أرى أن قوله حجة فأعمل بقوله. لكن لو كنت في درجة النظر وأستطيع أن أعرف أن واطلعت على دليل من خالفه ووجدت أن دليله خالفه قوي، وأن جواب الإمام الشافعي رحمه الله عن بعض الأدلة دون بعضها أو جوابه لم يكن بتلك القوة، فلا عذر لي في اتباعه، لأنه تبين لي الحق في قول من خالفه. الحالة الثانية أن يكون الإمام لم يطلع على قول من خالفه، فحينئذ من جاء بعده إذا وجد قوله قد خالف الدليل يعتذر للإمام الشافعي بعدم العلم ويلزم الدليل، كما قال الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائدا من كان. فحينئذ إذا كان الإمام الشافعي لم يطلع على قول من خالفه ولا على دليله، فحينئذ نقول هذا عذره رحمه الله، واستبان في قول غيره الحق، فوجب المصير إلى الحق. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في مسألة الصيد: الحيوان المستأنس إذا توحش هل يعامل معاملة المتوحش أو يعامل معاملة المستأنس؟ صورة المسألة: لو كان عندك بعير فإن الأصل يوجب عليك أنك إذا أردت أكل هذا البعير أنك تزكيه بالنحر، فلو أن هذا البعير فر عنك ولم تستطع إمساكه، فللعلماء قولان. قال بعض العلماء: يعامل المستأنس معاملة المتوحش، فتطلق عليه النار أو ترميه بسهم في أي موضع وتقتله ويحل لك أكله. حينما ترميه بالسهم أو تطلق عليه النار هذا قتل وليس بتذكية، ويكون حينئذ ميتا. لكن إذا قلنا أنه يعامل معاملة الصيد يحل أكله، فالإمام أحمد رحمه الله كان يرى أنه يعامل معاملة الصيد، لحديث أبي رافع أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمد بعير فأهوى رجل بسهم فعقره، فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيح: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما مد منها فاصنعوا به هكذا. فجعل المستأنس يعامل معاملة المتوحش وأحل أكله بتذكية الصيد. الإمام مالك يقول: لا يعامل معاملة المتوحش، بل لا بد من تذكيته. وكان الإمام أحمد يقول: لعل الإمام مالك لم يبلغه حديث أبي رافع، لعل الإمام مالك لم يبلغه حديث أبي رافع. فأنت إذا قلت للمالكي إن الإمام مالك لم يطلع على حديث أبي رافع ألزمته الحجة، ووجب عليه أن يصير إلى الحق والدليل. لكن إذا قلت أنه اطلع وأجاب فحينئذ ليس له من عذر، إذا اطلع وأجاب وكان مقلدا. أما إذا كان متبعا وطالب علم يستطيع أن ينظر في جواب الإمام مالك فيرى قوته وضعفه، فلا إشكال يعمل بما ترجح وبما ظهر أنه الحق. هذا حاصل ما يقال، أننا إذا وجدنا الأئمة المجتهدين قد أجابوا عن دليل المخالف واستوفوا الجواب عن دليل من خالف، فلا إشكال، لأنه يعني يلزم الإنسان قولهم ويكون جوابهم جوابا له في سياق الاحتجاج والاختلاف. نعم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: كله كلام الشافعي. كله كلام الشافعي. الإمام أبو عيسى رحمه الله نقل على الإمام الشافعي مذهبه في مواضع عديدة، ونقل أجوبته، ونقل كذلك مناقشته لبعض الأدلة، حتى إن بعض الشافعية يحكي مذهب الإمام الشافعي فيما نقله الإمام الترمذي عنه. وهذا الذي جعل بعض يقول أن الإمام الترمذي كان شافعيا، أي على مذهب الإمام الشافعي، من دقته ومعرفته بقول الإمام الشافعي، وهو في الحقيقة ليس بقول الإمام الشافعي وحده، بل كان مطلعا على أقوال كثير من أئمة الاجتهاد من الأئمة الأربعة وغيرهم. فهو يحكي مثلا مذهب سفيان الثوري وغيره من أئمة كإسحاق بن راهوي من أئمة الحديث. فهذا كله من سعة علمه رحمه الله برحمته الواسعة وجزاه عنا وعن المسلمين وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير ما جزى عالما عن علمه. وهكذا إخوانه من أئمة العلم ودوام الإسلام، صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن ينور قبورهم وأن يعلي درجتهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسماه. نعم. قال رحمه الله باب منه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال رحمه الله وفي الباب عن سراقة بن جعشم وجاب بن عبد الله رضي الله عنهم. تقول المصنف رحمه الله باب منه. الذي يظهر والعلم عند الله أن هذا الباب قسيم للباب المتقدم، بمعنى هو قسم من الباب، لكن الحديث الذي فيه يدل دلالة عكس الحديث الذي تقدم، لأن الحديث الذي تقدم مع حديث جابر يدل على عدم وجوب العمرة، وحديثنا يدل على وجوب العمرة بطريقة سنذكرها إن شاء الله تعالى. فالذي يظهر أن المصنف رحمه الله قصد بقوله باب منه أن يشير بهذا الحديث إلى قول من قال بوجوب العمرة، خلافا لمن يقول إن هذا الحديث وهو قول عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج يدل على عدم وجوب العمرة. هذا الحديث الذي معنا وهو حديث أبي هريرة وأصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه. هذا الحديث بعض العلماء يقول يدل على عدم وجوب العمرة، وبعضهم يقول يدل على وجوب العمرة، فقد تنازع العلماء في دلالته، والأقوى أنه يدل على وجوب العمرة، دلالته على وجوب العمرة أقوى من دلالته على عدم وجوب العمرة. ولذلك ذكر بعض الأئمة كشيخ الإسلام في شرح المناسك في العمدة هذا الحديث، قال واستدل به من يقول بأنه سنة، قال وليس بشيء، أن الاستدلال به ليس بشيء. وكذلك الإمام ابن حزم رحمه الله في المحلى ضعف الاستدلال بهذا الحديث على عدم الوجوب، قال إن دلالته على الوجوب أقوى من دلالته على عدم الوجوب. فإذا ثبت هذا أن الحديث متعلق بالوجوب، يكون المصنف رحمه الله ذكر الحديث الأول وأن تعتمر خير لك دلالة على عدم الوجوب، وأتبعه بحديث أبي هريرة الذي يدل على الوجوب، وحينئذ قال باب منه، لأن من للتبعير، ومنه أي من الباب الذي تقدم، والباب الذي تقدم فيه أمران، هل هي واجبة أو غير واجبة، فيكون الحديث المتقدم متعلق بغير الوجوب، والحديث الذي معنا متعلق بالوجوب. وبناء على ذلك الذي يظهر أن الإمام الترمذي رحمه الله يميل إلى القول الذي يقول إن حديث دخلت العمرة في الحج يدل على الوجوب، ودلالته على الوجوب أقوى من دلالته على عدم الوجوب، وهذا هو الصحيح. قوله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، هذا الحديث قاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وحاصل ذلك أن العرب كانت في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء يمنعون من العمرة عند ابتداء أشهر الحج، فكانوا إذا أهل هلال شوال لا يجيزون لأحد أن يعتمر حتى ينسلخ الصفر، وكانوا يقولون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ الدبر وعفى الأثر، لأن الحجاج غالبا لا يأتي شهر صفر إلا وقد ذهب الحجاج وفارقوا مكة وانمحت آثارهم، لأنهم كانوا على الدواب والإبل، فهم يكنون بهذا عن مفارقتهم للبيت وانتهاء موسم الحج. إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، أن الإنسان يأتي بعمرة في أشهر الحج. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. ثم راجعوا وقالوا أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا، أي أنهم حديث العهد بالنساء، فهذا كله كان أمرا مستغربا على عادة الجاهلية، وهي كما يقول العلماء من مختلقات العرب وقريش التي اختلقوها على دين الخليل عليه السلام، فأحدثوها وابتدعوها، وهذه يسمونها مسائل الجاهلية المحدثة. إن كانت الجاهلية كلها محدثة، لكن كانت في الجاهلية بقايا من بقايا الحنيفية، كإكرام الضيف ونصرة المظلوم وإعانة المحتاج ونحو ذلك، هذه من بقايا الجاهلية الحسنة، وأقر الإسلام عليها. وهذا معروف أن الإسلام أقر بعض الأمور التي كانت في الجاهلية. وأما هذا النوع فهو مما أحدثته قريش، وكانوا يتدينون بذلك فيرونه من أفجر الفجور، لا يحل لأحد أن يأتي بالعمرة بعد أن تهل أشهر الحج، وأشهر الحج تهل بهلال شوال، فإذا انتهى رمضان وابتدأ شوال عندهم لا يجوز لأحد أن يعتمر، فمعناه أنه سيأتي أي شخص يأتي إلى البيت مهلا فإنه يبقى بإحرامه حتى ينتهي من الحج، ولو كان في أول ليلة من شوال يبقى إلى أن يتم حجه، ولا يجيزون له العمرة، فيسر الله على عباده وسهل لهم ووسع عليهم فأحل لهم العمرة في أشهر الحج. ولذلك أكثر عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في أشهر الحج، نقضا لهذا الأصل وإبطالا لهذا المحدث الذي أحدثته العرب في جاهليتها الجهلاء. فقال عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة، كانت الصحابة معه وهناك أقوام قدموا من أطراف الجزيرة من غير الذين كانوا معه، أمرهم من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعل عمرة. فلما أمرهم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة وقع أمران. الأمر الأول مراجعته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأمر كان مستغربا كما ذكرنا. والأمر الثاني وهو هل هذا الفسخ للحج بعمرة هل هو خاص بتلك السنة أم هو تشريع للأمة إلى الأبد؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم المسألة الثانية، وهو أن فسخ الحج بعمرة تشريع إلى الأبد، وأن العمرة يجوز إيقاعها في أشهر الحج، فدخلت العمرة في الحج، دخلت في أشهر الحج ودخلت مع الحج، فحكمها حكم الحج في أشهر الحج، فيجوز للإنسان أن يعتمر كما يجوز له أن يحج في أشهر الحج، سواء جاء بالعمرة مع حجها أو جاء بها منفصلة عن حجه. فقال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج، وفي الرواية الأخرى وشبك بين أصابعه، فجمع بين دلالة القول ودلالة الفعل في البيان. وأما في الحكم دلالة الفعل هي أن يطبق ذلك ويفعله، فقد فعل عليه الصلاة والسلام، لأنه أتى بالعمرة في أشهر الحج في حجه عليه الصلاة والسلام بالقران. إذا ثبت هذا فإن الحديث فيه دليل على مسائل، لكن هناك مسألة ثالثة في فسخ عليه الصلاة والسلام للحج بعمرة. هناك مسألة المسألتين الذين ذكرناهما، وهناك مسألة ثالثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الصحابة في تلك السنة أن يفسخوا الحج بالعمرة، فهناك نقض لتشريع الجاهل لما كان عليه أهل الجاهلية، وهناك فسخ للحج بالعمرة، وهناك وجوب الفسخ والإلزام به. فهذه المسألة الثالثة وهي وجوب الحج، فسخ الحج بعمرة والإلزام به، خاص بحجة الوداع، بمعنى أن التمتع الإلزام بالتمتع في عهد عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، هذا الإلزام خاص بتلك الحجة، ويدل عليه قول أبي ذر في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج. فمراده بقوله متعة الحج أي الإلزام، وليس مراده تشريع المتعة كما يظن البعض، أن أبا ذر لا يرى جواز المتعة ويرى بالحج التمتع بالحج ويرى أنه خاص بتلك السنة، والواقع أن أبا ذر أراد أن يبين أن الإلزام بالفسخ. فهناك هذه المسائل إذا لم يفرق بينها طالب العلم تشكل عليه. فالإلزام بفسخ الحج والعمرة خاص بحجة الوداع، وهو الذي عناه أبو ذر بقوله متعتان لا تصلح إلا لنا. فالتمتع بالنساء هذا منسوخ، ولذلك لا يجوز لأحد أن يفعله بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أطبق الصحابة رضوان الله عليهم خلافا لابن عباس رضي الله عنهما الذي شذ بقوله بجواز المتعة، وهي من المسائل التي لا يتابع عليها ولا يعذر أحد بمتابعته بعد ذلك، لأن متابعة هوى. وابن عباس قال بها لخفاء دليل النسخ عليه، أما غيره فلا يعذر لأنه قامت عليه الحجة، ولأن الخلفاء الراشدون ولأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين كلهم على تحريم المتعة، ونحن مأمورون باتباع سنتهم. والمقصود أن متعة النساء لا تحل، ومتعة الحج بمعنى الإلزام بفسخ الحج بالعمرة، وهو القول الشاذ الذي قال به ابن عباس. كان ابن عباس يقول بالمتعتين، متعة النساء ومتعة الحج، فكان يرى أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد ولم يسق الهدي فقد حل شاء أو أبى. هذه من المسائل التي شذ فيها، كما شذ بالقول بربا الفضل بجواز ربا الفضل والقول بجواز متعة النساء. فالمقصود من هذا أن هذا الحديث دخلت العمرة في الحج يدل على أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج. استدل بهذا الحديث على وجوب العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة داخلة في الحج، فلو قال قائل إنها إذا دخلت في الحج لم تكن واجبة كطواف القدوم دخل في الحج وليس بواجب، نقول إن الأصل فيما دخل في الحج الوجوب، لأن أكثر أفعال الحج التي هي الأساسيات واجبة لازمة، وبناء على ذلك نقول إنها واجبة، كما أن الطهارة دخلت في الصلاة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والإيمان هنا الصلاة، فهي داخلة في الصلاة، فالدخول في الشيء لا يستلزم عدم وجوبه، وإذا كان لا يستلزم الوجوب ولا يستلزم عدم الوجوب فإن الغالب في أفعال الحج أنها واجبة لازمة، كالوقوف بعرفة وكطواف الإفاضة وكالمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، كلها واجبات ولازمة. فالحج في العمرة واجبة كوجوب هذه الأعمال والأفعال الداخلة في الحج. وعليه فإن هذا الحديث يستدل به على الوجوب، ودلالته على الوجوب أقوى من دلالته على عدم وجوب العمرة. نعم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن. قال رحمه الله: ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، أي أن التمتع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ليس خاصا بتلك الحجة، وأنه تشريع. ولذلك قال الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعمرتنا هذه لهذا العام أم للأبد؟ فقال: لا للأبد، دخلت العمرة في الحج، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي جعل الإمام الشافعي يقول إن الحديث قال رحمه الله: معنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج. قال ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق. وهكذا فسره الشافعي. شروح الأحاديث تؤخذ من الأئمة ببيان سبب الحديث والمقصود من الحديث، يعني هذا الحديث يدل على ماذا، وجاء للدلالة على أي حكم أو أي مسألة، هذا مما يفسر به الحديث، وأيضا يفسر ببيان مفرداته وألفاظه اللي هو الشرح. فقوله هنا فسره الشافعي بمعنى حمله على هذا المحمل، والسبب في ذلك أن سياق الحديث وسباق الحديث يدل دلالة واضحة، سباق الحديث أن هذه الجملة سبقها سؤال من الصحابي: هل هذا الذي فعلناه في هذه الحجة حجة الوداع من إيقاع العمرة في أشهر الحج تشريع خاص أو عام؟ تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه عام، وبناء على ذلك نفهم أن هذه الجملة جاءت لبيان بقاء حكم التمتع إلى الأبد، وهذا فسره به الإمام الشافعي. نعم. قال: ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فقال أن أهل الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج، لما قال لا يعتمرون بمعنى يحرمون، ما يرونه أنه حرام، كما ذكرنا كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كانوا يرونها من أفجر الفجور. فلما قال رخص نعم. فلما جاء الإسلام رخص النبي فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن العبارة فيها تجوز، يقال جاء الإسلام مربي جاء تشريعات الإسلام، وهذا إمام الترمذي من المتقدمين للأئمة، البعض ينكر هذه العبارات يقولون إيش جاء الإسلام، هذه إن هذا الإمام الترمذي رحمه الله في جلالة علمه وقدره يعبر بهذا، وعبر به حتى الصحابة رضوان الله عليهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله، التعبير بتشريعات الإسلام أو التعبير بالإسلام عن تشريعات أمر واسع، لكن شريطة أن يكون ممن عنده علم ومعرفة، لا يحمل الإسلام ما لم يحتمل ولا يقوله ما لم يعرف في دليل الكتاب والسنة. نعم. قال فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وآله رخص وسلم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم، الرخصة طبعا تكون استباحة محظور، والواقع أن ما كان من تشريعات الجاهلية ليس بتشريع أصلا، لأن الحكم لله عز وجل، ولكن هذا فيه تسامح، معنى رخص بيّن أنه أمر أصل الرخص السهولة واليسر، فبين فقول هنا رخص الرسول صلى الله عليه وسلم أي بيّن أنه أمر سهل ميسر وليس على عسر الجاهلية، أنه ليس على عسر الجاهلية، وليس المراد أنه نسخ الحكم المتقدم وأصبح رخصة، إنما المراد بهذا أنه بيّن رخص هذا الأمر وسهولته ويسره، وأنه ليس فيه هذا الحرج الذي كان يزعم أهل الجاهلية أنه موجود في العمرة في أشهر الحج. نعم. رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، دخلت إلى يوم القيامة، لا بل للأبد ولأبد الأبد، كلها عبارة تدل على بقاء التشريع، لكن يستفاد منها هذه العبارة مما يستفاد منها إلى يوم القيامة أنها لا تنسخ، أن هذا الحكم محكم لا ينسخ، ولذلك لو ادعى أحد أن هناك ما ينسخ نقول لا أبدا، لأنه في بعض الأحاديث يحتمل النسخ، بعض الأحاديث وبعض الآيات تحتمل أنها منسوخة، ولكن إذا جاءت بهذه الصيغة ومنها كذلك الأخبار قالوا لا يدخلها النسخ، يعني كأن يخبر عليه الصلاة والسلام مثلا كقولي من الأدلة على أن التصوير غير منسوخ النهي عنه، البعض يقول أن النهي عن التصوير منسوخ، وأنه وسع على الناس لأنه كانوا يخافون منها الشرك وعبادة الأوثان فنهي عن التصوير ثم نسخ هذا الأمر وأصبح جائزا، يقال أنه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، هذا لا يدخله النسخ، لأنه ما يقال يعذبون ثم يقال لا يعذبون، أخبر أنهم يعذبون قال لهم أحيوا ما خلقتم، فبين عليه الصلاة والسلام خبرا عن الآخرة، فلذلك لا يدخل النسخ، هذا معنى قول الأخبار لا يدخلها النسخ، أو يأتي في الحديث ما يدل على أنه محكم إلى يوم القيامة، فهذا كله مما لا يدخله نسخ. نعم. فقال يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، بينا هذا قوله تعالى الحج أشهر معلومات، أن المراد بها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لمن يريد أن يبتدئ النسك، نسك الحج، أما عند إتمام النسك ونهايته فقول طائفة من أهل العلم أن الحج ينتهي بنهاية شهره، وفائدة هذه المسألة إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم من أيام الحج شهر ذي الحجة، أو أخره عن أيام التشريق، فإن قلنا إنه من أشهر الحج وأنه يبقى حكمه إلى نهاية شهره فإنه لا يلزمه دم، وأما إذا قلنا إنها عشر من ذي الحجة فمنهم من ألزم بطواف الإفاضة في على أن لا يخرج عن أيام التشريق، ومنهم من شدد حتى قال أنه لا يطوف إلا يوم النحر، والجمهور على التوسعة في أيام التشريق. نعم. قال رحمه الله لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج، هذا يحتمل أمرين، إما أن يكون لا ينبغي بمعنى أنه لا يجوز، والسلف يتورعون عن التصريح بالحل والحرمة في الإثبات والنفي، فبعضهم بدلا أن يقول لا يحل ولا يجوز يقول لا ينبغي. وهذه من العبارات التي كان السلف رحمهم الله كلمة أحمد وغيره يتورعون فيها وهي تدل على التحريم لا ينبغي. وقد يعبر بلا ينبغي على ما هو مكروه وخلاف الأولى وإن كان الأصل جوازه، لكن من حيث التعبير يقول لا ينبغي هنا الأصل يقتضي أن الحج لا يقع قبل أشهره، وقول جماهير العلماء على أنه إذا أهل بالحج قبل هلال شوال، يعني مثلا جاء في رمضان في الميقات وقال لبيك حجا، فإنه لا ينعقد حجا. واختلف العلماء في هذا على قولين، قال بعضهم يفسد النسك ولا يصح لا حجا ولا عمره، ومنهم من قال إنه ينقلب عمره وهو الأقوى، أنه إذا أهل بالحج قبل هلال شوال وقبل دخول أشهر الحج أنه ينقلب إلى عمره في أصح قولي العلماء، وقد ذكرنا هذه المسألة في المقدمات. نعم. قال رحمه الله وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. هذا القول هو الأصل، قد دلت عليه السنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن أن الأشهر الحرم في خطبة حجة الوداع أربعة على ظاهر نص القرآن، إن عدة الشهور عند الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا منها أربعة حرم، 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم. هذه الأربعة الحرم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثا منها سرد، ثلاثا منها سرد بمعنى أنها متعاقبة متتابعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاث متتابعة أشهر حرم، وواحد سرد وهو واحد فرد وهو شهر رجب. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث سرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب مضر، وقال رجب مضر لأن مضر كانت تعظمه من بين قبائل العرب، كانت تعظم شهر رجب، وأما بقية العرب في غالب أمورهم كانوا يتساهلون فيه ويضيعونه. فالأربع الحرم هذه متفق عليها وقد دلت عليها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما يعتبر من تفسير السنة للقرآن، من تفسير السنة للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أجمل في القرآن الأربع الحرم ولم يبين ما هي هذه الأشهر الأربع الحرم، فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانها، هذا من تفسير السنة للقرآن، والسنة تفسر القرآن فتبين مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه إلى غير ذلك مما هو معروف ومعلوم. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه مجمل القرآن. نعم. قال رحمه الله باب ما إن قوله منها أربعة حرم يحتمل أمرين، يحتمل منها أربعة حرم أي خذوا أربعة أشهر من هذه الاثنى عشر شهر وحرموها والخيار لكم، يعني فقط أربعة أشهر تكون حرما أي المكلف يعتبرها أشهرا حرم ويتقي فيها الحرام أكثر من غيرها، لأن الآية جاءت لبيان حرمة عظيم حرمة هذه الأشهر. ويحتمل الأمر الثاني وهو أن الأربعة الحرم خاصة والمراد بها أربعة معينة، ولذلك لما جاءت السنة بيّنت مجمل، لأن المجمل عند كما هو معلوم مأخوذ من الإجمال، والمراد بالمجمل كما عرفه أئمة الأصول هو الذي يتردد بين معنيين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر، وبعضهم يقول والذي يتردد بين معنيين فأكثر على حد سواء، يعني ليس لمعنى على معنى فضل. فأنت حينما تقول في قوله تعالى منها أربعة حرم هذا يحتمل أمرين، يحتمل أن الله أراد أربعة معينة، يعني أن التحريم مختص بأشهر معينة من هذه الاثنى عشر من الاثنى عشر شهرا، ويحتمل أنه ترك للمكلف أو للمكلفين أن يختاروا أربعة أشهر من هذه الاثنى عشر، هذا الاحتمال على السواء، لا مزية لأحدهم. فلما جاء النص النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ببيان الثلاثة الأشهر سردا ورجب مضر الفرض بيّن عليه الصلاة والسلام هذا المجمل المتردد بين هذين المعنيين، وأن المراد المعنى الثاني وليس الأول. فلا خيار للمكلف في تعيين وتحديد هذه الأربعة الحرم. نعم. قال رحمه الله: باب ما ذكر في فضل العمرة. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أرغب في الإكثار من الصدقة ولكن والداي يمنعاني من صدقة النفل، فما الحكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن طاعة الوالدين لازمة واجبة، لأن الله تعالى أمر ببرهما، فإذا كانت في المستحبات والمندوبات فإنه يقدم الفرض من طاعة الوالدين على المسنون والمستحب. ولذلك ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جريج العابد أنه لما كان في صلاته فنادته أمه قال: رب أمي وصلاتي. فأخذوا من هذا دليلا على أنه كما ترجم له الأئمة ومنهم الإمام النووي في شرح مسلم: باب إذا دعاه والداه أو أحدهما وهو في صلاة النافلة قطعها وأجابهما. لأن بر الوالدين فرض، والنافلة ليست في الفرضية، ليست بفرض ولا تعارض بر الوالدين. إذا نهى الوالدان الولد عن المستحب وأطاع والديه كتب الله له أجرين: الأجر الأول بر الوالدين، والأجر الثاني الصدقة التي منع منها. ولو منعوه من المستحبات كالأمور التي لا تجب عليه، يقول طائفة من أهل العلم إن الوالدين لا يمنعان الولد غالبا إلا وهما يريدان الخير للولد. ولذلك الأصل فيه أنه يجب عليه البر لوالديه. من أهل العلم من فصل فقال: إذا كان لا يتهم الوالدان في الكافر، قال من أهل العلم من استثنى الكافر وفصل، فقال: إذا كان الوالدان كافرين فإن كان مما فيه محض النصيحة أطاع، وإما مما فيه الحقد والكراهية للإسلام لا يطيع. ولكن الأول ظاهر نصوص العموم. ومن مسألتنا هنا أنه إذا منعه والداه من الصدقة، الوالدان قد ينظران الأصلح للولد. فمثلا يريد أن يزوج ابنه، فيريد من ابنه أن يحافظ على ماله حتى ينكح المرأة ويقدم لها مهرا أو نحو ذلك، فيمنعه من الصدقة النافلة، هذا سديد وقول الرشيد، لأن تحصينه لفرجه أعظم من صدقته على الغير، أنه يعفو به نفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. وفي هذه الحالة الولد قد يغفل عن مصالحه ومصالح نفسه، ومن ابتلي بالولد يعرف ماذا يريد الوالدان، ويعرف عندها ما الذي كان يأمره به والده وينهى عنه. وإلا هل يعقل أن الوالدين لو علم أن هناك خيرا ومصلحة فيما يفعله الولد أنهم يقفان دون ذلك؟ أبدا. قالوا: لا يتمنى أحد أن يكون أحد أفضل منه إلا الولد، إلا الوالد يتمنى أن ولده أفضل منه، ولا يتمنى أن أحد أفضل منه إلا ولده، مما يعرف من النصيحة للوالدين. ولذلك قال، حتى قال بعض العلماء: إن الوالد إذا قتل ولده لا يقتل به إلا أن يقتله على وجه لا يمكن أن يحمل على النصح، مثل أن يضجعه ويأتي بالسكين فيذبح. هذا كشاهد من الأصل الشرعي ومن كلام أهل العلم على تعظيم حق الوالدين، خاصة في الأوامر والنواهي. يأتي الوالد ويقول لك: لا تذهب للعمرة وهي مستحبة، يقول لك: لا أريدك تذهب. تقول له: سمعا وطاعة. ما تقول: ليش؟ لماذا؟ أنا أريد الخير، لماذا تمنعني الخير؟ ثم تنقص الدرجات على قدر العبارة التي يقولها. إن قال له لماذا تمنعني من الخير فهذا أبلغ في تقريع الوالدين وتوبيخهم، لأنه إساءة ظن أن والده يمنعه من الخير، وثانيا تجعل الوالد أنه إذا فكر مرة ثانية أن ينصح ولده يعيقه، هذا ليس من البر. البر أنه إذا قال الوالد لا تفعل تقول سمعت وأطعت، أبشر هكذا ترى أبشر، وأفضل ما يكون تقول له لا تأمرني إن شاء الله إلا بخير، أبشر بما يسرك، لا تستجيب لأمري فقط بل وتقول الكلمة التي تدل على رضاك وحبك له. فلا يزال البارون يتنافسون في الدرجات العلى من البر، ولا يزال العاقون والعياذ بالله يتهاون إلى الدركات السفلى من العقوق والعياذ بالله. فأعلى البر ألا يراجع، خاصة إذا كان مثلا يقول لا أريدك أن تذهب للعمرة، هو ليس مراده أن لا يفعل العمرة، قد يرى الوالد أن الصحبة التي مع ولده لا خير فيها فلذلك يمنع، ما يستطيع أن يقول له صاحبك لا خير فيه. وبعض الأحيان يرى الوالد الرجل دينا طيبا لكنه ثرثار كثير الكلام، وقد عود ولده على الأدب وعلى الحشمة وعلى، فيخشى من صحبته لمثل هذا فيضره، فيقول له لا تمشي مع فلان لا تذهب مع فلان، فيأتي الابن ويصيح يقول أبي يمنعني من الأخيار، أبي يمنعني من الملتزمين، أبي أبي ماذا، ما وجدت ملتزم إلا هذا الذي تأخذه. هذا لا ينبغي تفخيم تعقب الوالدين، بعض الأولاد مبتلى بالنقد، وإياك والنفس الناقدة فإنها فاقدة محرومة فاقدة، وعليك بالنفس الطاهرة الزكية النقية التي تعرف من هو الأب ومن هي الأم. فإذا جاء الأب يقول لك لا تفعل فقل له سمعا وطاعة، أنت أبي تأمر وأبشر. يا سبحان الله، عوام الناس يصحبك اليوم واليومين ويقول لك أريدك تذهب معي، تقول له سمعا وطاعة، تأمر أنت ما تطلب، أنت تأمر. أما الوالدين تقول له لماذا، لماذا تأمر، لماذا تنهاني، نسأل الله السلام والعافية. فلذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه لحق الوالدين. تصور حينما تأتي لولدك ناصحا وتقول له لا تفعل يرحمك الله، فيقول لك أبشر وجزاك الله عني خيرا، هل هذا مثل ما لو قال لك لماذا تنهاني عن الخير، لماذا تبعدني عن الخير، لماذا تبعدني عن الصالحين. فنسأل الله السلامة والعافية. يحذر الإنسان من مزالق الشيطان. بر الوالدين أصل أصيل دل عليه التنزيل ودل عليه النبي، دلت عليه السنة فيما صح عنه من قيل، ليس لنا عنه تبديل ولا تحويل، على المسلم أن يلتزم ما ألزمه الله عز وجل به من بر الوالدين وحب الوالدين وحسن الظن بالوالدين. فأوصيك أخي ونفسي بتقوى الله وبطاعة والديك، تطيع الوالدين وتبر والديك ويكتب لك أجر الصدقة التي تريد أن تتصدق بها وأجر بر الوالدين، وحينئذ يكون أجرك مضاعفا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل إني ولله الحمد لي نصيب من الليل، ولكن بعض الأيام أكون متعبا فلا أستطيع أن أقوم تلك الليلة، ما نصيحتكم لي أثابكم الله؟ إذا كنت متعبا وتركت قيام الليل كتب لك الأجر، وهذه فائدة المداومة على الأعمال الصالحة. من عادتك أن تحرص على الصفوف الأول، فإذا أذن المؤذن أو قبل أذن المؤذن تنزل بوقت وتحرص على الصفوف الأول، ثم شاء الله عز وجل أنه جاءك ظرف مكثت شهرا كاملا لا تستطيع مع هذا الظرف أن تصلي في الصف الأول، وإذا بأجرك تام كامل في الصف الأول لأنه حبسك العذر. ولو مرض الإنسان كذلك، لو كان من عادتك أن تختم كل 3 ليال ثم جاءك شغل وظرف قاهر ما تستطيع معها، أو جاءك مرض كتب لك أجر قيام الليل ولو استمر هذا العذر العمر كله. لو أن رجلا حرص على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، أو حرص على صيام يوم وإفطار يوم ثم مرض مرضا منعه الأطباء من أن يصوم ومكث 20 سنة أو 30 سنة، أو كان في شبابه يفعل هذه الأفعال ثم هرم وكبر فترك هذه الأفعال للضعف والكبر، كتب الله له الأجر تاما كاملا. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع. هذه فائدة المداومة على الأعمال الصالحة، وفائدة الحرص على الأكمل والأفضل فيها، أن تحرص دائما على أكمل الأشياء وأفضلها. فأخي رحمك الله، إذا تعبت، التعب تعبان، تعب تستطيع معه بمشقة لا حرج فيها ولا عنت أن تصلي، فهذا لا تترك معه قيام الليل وأجرك فيه. وهذا يعني مثلا أنت من عادتك أن تقوم الليل، تنام مثلا 4 ساعات من أول الليل ثم تقوم وتتهجد، في ذلك اليوم نمت 1.5 ساعة فقمت مرهقا، ثق ثقة تامة أن أي عمل صالح إذا أديته في حال الكره والتعب والضيق سيفتح الله عليك فيه فتوح لم تخطر لك على بال. من الناس من كان يقوم الليل فيقرأ القرآن فلا يتأثر إلا بآيات معدودات، فيبتليه الله بالضيق ببلاء بمشاغل، فيجاهد فإذا انتهى الابتلاء بعض الأحيان يستمر شهرا أسبوعا يوما ساعة بعض الأحيان. مثلا أنت من عادتك أن تخرج الصف الأول في صلاة العصر، إن شاء الله في ذلك اليوم سيارتك متعطلة، فخرجت في ذلك اليوم الصائف شديد الحر لله وفي الله وابتغاء مرضات الله حبا في هذه الطاعة التي جاءك فيها النص الذي آمنت به وصدقت، فتصل إلى الصف الأول وأنت مجهد منهك، تجد حالك بعد هذا الجهاد والتعب الذي تعبته غير حالك قبله. وهذا معروف في الطاعات. قالوا في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فبشر الله ببشارتين لمن تعب وعنى وتعنى في الطاعة. أولا أنه قال والذين جاهدوا فينا، فهذا الأصل، والجهد غاية المشقة، الجهد والجهاد في الشيء بذل غاية الوسع. يقال اجتهد في حمل صخرة، ما يقال اجتهد في حمل حصاة. جهد، الجهد هو المشقة. فالذين جاهدوا فينا يعني مثلا رجل يحب طلب العلم فتجده تأتيه المشاغل والشواغل فلا يزال يصر، لكن إذا ضعف عن الجهاد يقول والله عندي شغل، يتعذر فيتخلف مع المخلفين. لكن إذا جاء مثلا إلى الجمعة التبكير لها سيكون ليلتها لم ينم يريد أن يرتب، يقول لا أريد أن أجاهد وأرجع بعد العمرة. وأنا يأتي مثلا رجل مكروب منكوب لك في حاجة بعد صلاة العشاء وأنت مجهد متعب، من عادتك أن تفرج كربات الناس، أو من عادتك أن تجيب السائلين وتفتيهم، ومن عادتك مثلا في مسجدك توجه وترشد، فيأتيك واحد بعد صلاة الفجر وأنت سهران الليل كله، فيأتي من أجل أن يجلس معك في قضية أسرية محتاج إلى توجيهك، محتاج إلى كلمة تثبته، أو يأتيك ضال يحتاج منك أن بإذن الله أن تهديه وترشده، فتجلس وتتعب وتتعنى. فلا تقوم من ذلك المجلس إلا وقد وجبت لك رحمة الله. لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فبشر الله ببشارتين، الهداية التي هي أعلى وأسمى وأسمى ما يطلبه العبد، ولذلك جعلها الله عز وجل الدعوة التامة الكاملة التي يسألها العبد في أشرف المواطن، اهدنا الصراط المستقيم لنهدينهم. هذا الذي تسأله الله في صلاتك وتبحث عنه تكفله الله لك بالجهد والاجتهاد في طاعته. وإن الله لمع المحسنين، فأخبر أنه في مرتبة من مراتب الإحسان، لأنه لا يجاهد في طاعة الله إلا المحسنون، فهم الذين يعبدون الله كأنهم يروه، صدقوا بوعده ووعيده وخافوا من تخويفه وتهديده، هؤلاء هم المحسنون. فهذه بشارة عظيمة، أنك تأتي وتجد الضيق تكون متعبا، ومن عادتك قيام الليل فتجد الضيق، تكون مثلا من عادتك أن تحضر دروس العلم فيأتيك ما يشغلك، ويأتيك الجهد في جسدك في أهلك في مالك ولك، كلما جاهدت وجدت الله غفورا رحيما وجدت الله ظهيرا ونصيرا، وجدت الله عونا معينا. وكم من طاعات وفضائل وقربات حالت بين العبد وبينها الملمات، بل والمدلهمات من الخطوب والكروب، فجاهد واجتهد فأعلى الله منزلته وأعلى الله درجته. فيا أخي احتسب الأجر إذا كان التعب يمكن الصبر عليه، أما إذا كان التعب يرهقه حتى إنه لربما تقرأ القرآن وتخطئ، فحينئذ تترك القيام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل إذا قام من الليل ووجد النوم فإنه أمره عليه الصلاة والسلام أن يذهب فينام، فقال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري لعله يذهب يدعو فيسب نفسه. قال بعضهم: قال والله وقع لي هذا، أنه قام قبل أن تبلغ السنة. أحد الإخوة ذات مرة يقول: فعلا لما ذكرته الحديث قال: والله قمت وأنا متعب مجهد، فقلت: أبدا إلا أن أجاهد. فجاهد فوق الطاقة، قال: فلم أشعر أنا جالس أقرأ القرآن، جلس يلعن نفسه والعياذ بالله. إبليس، يعني إبليس نسأل الله السلامة والعافية، يضعف الإنسان فيقوى سلطان الشيطان عليه. فأخي اصبر وصابر واحتسب الأجر عند الله عز وجل، واعلم أن الثواب على قدر النصب، وأن الأجر على قدر التعب، وأنك تعامل من لا يضيع أجر من أحسن عمله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الصبر على الطاعات، أن يرزقنا فيها ثبات، أهل الثبات على الوجه الذي يرضيه، أن إلى الوفاة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لو أسر إنسان إلى إنسان سرا وجعلها أمانة وعده بألا يقول لأحد فحفظها، ثم يوما خرجت من لسانه خطأ وسهوا ومن غير قصد فندم، فهل عليه إثم في ذلك؟ أثابكم الله. الخطأ ليس عليه فيه إثم، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به. قال ربنا: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، كما في الصحيحين. لكن إذا كان هذا السر يحتاج فيه من أعطاك إياه أن يحتاط لنفسه تخبره، تقول له: أنا نسيت وأخطأت وقلت كذا وكذا، حتى يحتاط لنفسه ويستطيع أن يدفع عن نفسه شر ما أذيته به بدون قصد، أو ما حصل من الأذية بسبب إخبارك. السر أمره عظيم، وقد قالوا في الحكمة: قلوب الأحرار قبور الأسرار. فالعبد الذي يخاف الله عز وجل ويتقيه يحفظ الأمانة ولا يضيعها، ولذلك ذكر الله حفظ الأمانة في صفات أهل الجنة في أكثر من موضع من القرآن: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالمؤمن لا يخون الأمانة، من أعظم الأمانات السر. ثم هذه الأمانة يوم القيامة تقف على جنبتي الصراط، على إحدى هي والرحم، قال كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الصراط على متن جهنم. نسأل الله بعزته وجلاله عظمته وكماله أن يرزقنا فيه أتم الأحوال وأكملها، أن يسلمنا من النار وشرها. قال: يضرب الصراط على متن جهنم فتقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. قال بعض العلماء: فيه دليل على أنه لا ينجو من الصراط قاطع رحم وخائن أمانة، لا ينجو، لأن كلاليب النار تخطفه على قدر ما خان من الأمانة أو قطع من الرحم. فالقاطع الضال من الرحم الذي لا يدخر وسعا في أذية رحمه يأتيه من كلاليب النار على قدر جرمه، على أشنع وأفظع ما يؤخذ القاطع في قطيعته والعياذ بالله. والخائن للأمانة شخص مثلا وضعت أمانة عنده لعموم المسلمين كالموظف، يأتي ويجلس ويفتح الجريدة ويأتيه الرجل من 20 كيلو و30 كيلو، وقد يأتيه الرجل حطمة من كبار السن، وقد يأتيه الفقير ركب سيارته وتكلف فيها العناء والمشقة في ماله وجسده، ويقف عليه يسأله حق الله الذي عنده أن ينجز له معاملة، فيقول له: ائتني غدا. أو يعلم أن هذا رجل ثري غني أو له مكانة، وأنه يوسط فلان وعلان، فلا ينجز له معاملة حتى إلا إذا وسط فلان. يخون الأمانة، فالذي يخون بأبشع الصور مثل هذا الذي ينتظر رشوة أو ينتظر واسطة والعياذ بالله أو يؤذي مظلوما مقهورا هذا أعظم عذاب عند الله عز وجل وبلاء يوم القيامة. ولذلك هذه الخيانات للأمانة منها إفشاء الأسرار. وثبت في الحديث الصحيح أن الرجل تصور له أمانته يوم القيامة التي خانها والعياذ بالله فتدحرج في نار جهنم كما في الصحيح ويقال له أد الأمانة فينزل إلى النار والعياذ بالله فيحمل الأمانة على ظهره ثم يصعد بها حتى إذا بلغ قرب شفير جهنم تردت مرة ثانية فلا يزال يتردد فيه على قدر ما خان من الأمانات. خيانة الأمانة التي تتعلق بمصالح المسلمين أن يكون الرجل نحن نبه على أمور عامة لأن الأسئلة في بعض الأحيان يعذرني البعض في إطالة الإجابة في بعض الأسئلة في بعض الأحيان نتناول أكثر من قضية بسبب أسئلة بعض طلبة العلم حينما يكون خطيبا وإماما فيأتيها الرجل ويقول له فعلت كذا وكذا فما الحكم هذه أمانة يقول يا أمانة اتمنى على سر هل يعلم هذه المسألة أو لا فيقول له الله أعلم سأسأل لك أهل العلم أم يقول له والله هذا ما أرى به بأسا هذا ما يجوز خيانة الأمانة ائتمنك طلابك ائتمنك من يستمع إليك فأعظم الخيانة خيانة أمانة الشرع والدين بتحليل ما حرم الله أو تحليل ما حل الله والسير وفق الأهواء والآراء ومسايرة الناس هذه أعظم الخيانة ومن أعظم الخيانة خيانة أهل الحق كالوالدين والعياذ بالله والرحم ومن أعظم الخيانة خيانة الزوجة يخون الرجل زوجته فتأتمنه على سر من أسراره وتقول له هذا السر لأهلها أو في خاصتها من قرابتها فإذا بها تفاجأ بالرجل يحكي سرها أو يفشي سرها فويل له من الله عز وجل. والعكس المرأة تجلس مع الزوج فتطلع على أسرار بيته وأسرار أمه وأخته وعائلته بمجرد ما يحصل طلاق أو فراق فتشت تلك الأسرار وتحدثت بالعيوب ويل لها من الله عز وجل. هذه كلها خيانات خيانة الأمانة. فخيانة الأمانة شأنها عظيم الأسرار أمانة ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أنها برئت منها السماوات والأرض إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا إن يحملنها. إذا كان الله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فإذا كان السماوات والأرض مع كبر خلقها برئت من الأمانة فما بالك أنت الذي وصفك الله بالضعف. فلا ينجيك من الأمانة إلا حفظها ولا ينجيك من الأسرار إلا حفظ الأسرار. فالأسرار حتى لو جلست مثلا مع أخيك لو أنك زرت رجلا في بيتي ولما زرت في بيتي طلعت على سر من الأسرار وأنت داخل في البيت رأيت شيئا هو سر من أسراري حرام عليك أن تتحدث به حرام عليك أن تفشيه. لقد أصبح إفشاء السر اليوم من ألذ ما يكون عند الناس. الرجل إذا جاء يجلس مع الرجل لا يعرف شيئا يتكلم به إلا أمرا غريبا من الأسرار. ولذلك الأمر الذي له لذة عند الناس حينما يقول القائل بيني وبينك بيني وبينك فلان فعل بيني وبينك فلان قال بيني وبينك ستعلم ما الذي بينك وبيني ولتقفن بين يدي الله حافيا عاريا يسألك عن أعراض المسلمين وعن أسرارهم وعن أمورهم الخاصة. الرجل إذا جلس مع الرجل بمجرد أن يقوم عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سر. أمانات الناس أعراض الناس حقوق الناس ليست نهبا لكل أحد. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتق الله في السر. السر أمانة وينبغي على المسلم أن ينظر إلى أخيه المسلم لما يأتي ويقول له يا أخي والله اليوم أنا في ضائقة قال له خيرا إن شاء الله جاءك يحبك في الله وبينك وبينه الود في الله فقال لك يا أخي اليوم أنا في ضيق قلت له خير إن شاء الله. فيأتي الواحد ويسأل أخاه حتى يحرج أن يخبر فيقول له والله اليوم زوجتي يعني أحرجتني وآلمتني في كذا وكذا، فتقول له اصبر واحتسب والله يعينك أو كذا، فتثبت على الطاعة والخير. لكن بمجرد أن ينتهي من مجلسه ويقوم يأتي واحد ويقول له ما الذي أصاب فلان؟ يقول الله زوجته. بل بعضهم يعني صلى الله السلام عليه يصل إلى الحضيض في إفشاء السر، أنه يفشي السر قبل أن يسأله أحد عنه، فيذهب إلى الغير ويقول لهم ما علمت اليوم فلان وقع بينه وبين زوجتي كذا وكذا، كان الرجل لو وضع السيف على رقبته أن يتحدث بالأمر الخاص الذي لم يؤتمن عليه ما تحدث بذلك. وخاصة خاصة الخطبة والأئمة وطلبة العلم إذا أؤتمنوا على أسرار الناس، يعني مثلا القاضي عنده كاتب يأتي فلان تخاصم مع زوجته، فيقول يأتي في المجلس في الدعوة في المأدبة في الزواج ويقول ما علمتم فلان اليوم طلق زوجته، فلان اليوم تخاصم مع زوجته، فلان جاءتنا معاملة فلان بكذا وكذا، هذه كلها أسرار، ويعذب كل من خانها وكل من أفشاها. أعراض المسلمين ليست نهبا لكل أحد، وأسرارهم ليست نهبا لكل أحد. على المسلم أن يتقي الله عز وجل فيما يسمعه ويراه ويؤتمن عليه، فإذا كان الذي تراه من عورة المسلم مأمورا بسترها فما بالك إذا أتمنك، فالأمر آكد. وليس الإسلام بالتشهي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدق العلم. يؤكد على مثل هذه الأمور من أسرار، يكون بعض الطلبة في التحفيظ مع أستاذه بذل له ما يستطيع في نصحه وتوجيهه، بمجرد أن يرى على أستاذه خطأ يذهب ويقول أستاذي يفعل كذا وكذا، عند من؟ عند أبيه، عند أمه، عند أصحابه، بل ربما يصل به الأمر إلى أعداء ذلك الذي علمه وفهمه. وهذا يشتكي منه بعض المدرسون، يقولون نحن نبتلى بأبناء المسلمين، نهديهم وندلهم بإذن الله عز وجل ونحتويهم إلى خاصة أمور، لكن لا نأمن منهم إذا بهم قد أفشوا أسرارهم. السبب عدم التوجيه، السبب، وهذا أمر ينبغي على الخطباء وعلى الأئمة وعلى كل من يعلم ويوجه أن يغرس في طلابه وكل من يتلقى منه حفظ عورات المسلمين فضلا عن أسرارهم. العورة نفسها تستر، ولذلك لا تفضح ولا تنشر، فما بالك إذا كانت سرا مؤتمنا عليه الإنسان، فالأمر أشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته كستره ولو كان في حقر داره والعياذ بالله. إذا كان هذا في المتتبع فكيف بالذي يفشي سرا يفضح به عورة أخيه المسلم؟ وقد يكون من حفاظ كتاب الله عز وجل، وقد يكون من الدعاة، وقد يكون من العلماء. البعض يأتي ويقول والله زرت الشيخ فلان من العلماء هو يقول كذا، هذا يصيح هذا ينفعل، هذا عورهم عورات المسلمين، هذا سر. أنت إذا دخلت بيت فلان ووجدت يصيح على أولاده فقد اطلعت على عورته، من حق عليك لما أدخلك البيت أن تستحي من الله عز وجل أنه يكرمك فتهينه، عيب. هذا أمور كانت من البدهيات من المسلمات، كان عوام المسلمين يحفظونها فضلا عن طلبة العلم والأخيار، أصبحت نهبة وأصبحت كلا شيء. السر أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة على كل مسلم يتقي الله عز وجل فيها، وأن يعلم أن الله سائل عن أعراض المسلمين وأسرارهم. ولذلك أوصيك بأمر، وهو أن تتقي الله في أسرار المسلمين، فمن حفظ أسرار المسلمين حفظ الله سره. وأذكر الوالد رحمه الله أن خرجت معه ذات يوم وسأله رجل عن مسألة، كنا في رمضان وسأله الرجل فأحببت أن أعرف، قلته ماذا يعني، أريد أن أعرف الحكم لأني وجدت الوالد غضب عليه وطرده، فأردت أن أعرف ما الذي جرى حتى أعرف حكم الله. والله ما أردت عورة ولا أردت أن أهتك سفرا، أردت أن أعرف الحكم. هذا الرجل كان صديق والده صديقا للوالد، وجاءه في رمضان وسأله مسألة محرجة، فقال له الوالد أول ما جاء رحب به وحيا به، ثم فجأة أراد أن يسأله سلام فقاله سرا في أذن الوالد، فتغير وجه الوالد رحمه الله وقال له من الذي فعل هذا؟ قال أنا. قال قم، بلغة العامة قم واقلب وجهك عني. وقام الرجل لا يعرف أين يضع قدمه، كان الناس ينامون في الحرم النبوي أياما ما في مكيفات، تجد بعد صلاة الظهر الحرم كله الناس من شدة الحر، وكان يأتي في عز الصيف في تلك السنوات. فقام الله حتى أن أرى بعض الأحيان يطأ بعض النائمين، وهو رجل كان يعني له مكانة وله وجاهة وشخصيته قوية، والله ما جامله، الله أكبر، ما جامله. أول ما جاء به احتفى به وهيأ، بمجرد ما تنتهك حرمة الله تجدهم لا يجاملون قريبا ولا بعيدا. والله تغير رجل، قال من الذي فعل هذا؟ قال قم واقلب وجهك عني، كلمة قاسية. وبعد ما انتهينا من الفطور وخرجنا من الحرم، قلت يا شيخ فلان جاءك وسألك عن، قلت قم ايش الموضوع؟ فأمسك بيدي يعني وضغط عليها ضغطا شديدا، ولا أنسى ما قال، فقال يا بني هذه عورات المسلمين، والله لو ضربت رقبتي ما أفشيت منها سرا. والله هذه كلمته التي تلقيتها منه أنا يمكن في 13 أو 14، ما أنساها، وأصبحت لي منهجا أرجو من الله أن يثبتني عليه إلى أن ألقاه. لا يجوز لأحد أن يأتي أحد يشكي له سرا أو يخبر بأمور خاصة أن يتكلم فيها، خاصة إذا جاءك بالدين والشرع. ما جاءك لأنك ابن فلان وعلان، من أنت؟ جاءك باسم الدين، جاءك كشيخ كداعية. تأتي الواحد بعض الآمرين بالمعروف أنها يعني والله اليوم ذهبنا إلى الشاطئ ووجدنا وفعلنا وقلنا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز إلا عند الضرورة القصوى لتعليم أخاك أو تستنصح وتريد منه نصيحة، ثم تأتي بأسلوب، ما تقول ذهبنا إلى الشاطئ لأنك إذا ذهبت إلى الشاطئ حددت المكان وحددت من أن هذا العيب فيه، تقول والله اليوم في مكان ما يقع كذا وكذا، بماذا تشير عليه؟ ما تأتي وتقول بني فلان، قوم فلان، أهل فلان، هؤلاء يفعلون هؤلاء، هذه كلها أسرار المسلمين، خاصة إذا أثبت عليها من جهة الدين والشرع، والأمر آكد وأعظم. وما علمت هذا الموضوع إلا بعد وفاة الوالد رحمه الله. فجئت مع هذا الرجل يوم من الأيام بعد وفاته، وكان هو كثير الأسرار لا يجلس المدينة، فلما توفي الوالد لم يكن موجودا، ثم التقيت به في مجلس، فقال لي رحمة الله على الشيخ، وترحم عليه بألم شديد، والله كأن عينه تغرورق من الدمع، يقول كان مربيا عالم، يقول لي هو من الشباب يعني مما يقولون حساس جدا، فقال رباني تربية لا أنساها، أو فعل معي شيء لا أنساها خيرا إن شاء الله. وأنا أقول هذا الذي أبحث عنه للعبرة فقط. فذكر أنه كان صائما فأصاب من امرأته، أولج من امرأته غير الفرج، فقال هل عليه كفارة؟ طبعا هذا الأمر ما فيه كفارة وليس فيه إلا الندم والاستغفار، فالوالد رحمه الله يعلم أنه ما فيه إلا الندم والاستغفار، وهذا شاب وطائش أنه فعل هذا في الصوم، لو قال له تب إلى الله واستغفره كان يمكن يكرر هذا الأمر. قال فسألته عن مسألة كذا، وذكر لي المسألة، فقال لي ماذا ترى، ماذا تتوقع، هكذا قال ماذا تتوقع أنه أجابني؟ خير إن شاء الله، وخير المدير ما فيه صلاح دينه. قال لي قم واقلب وجهك عني، نفس الكلمة التي قالت، وأنا حادث عنه ولا لا لم أقل له أني كنت موجودا. فقال لي قم، قال تلك الليلة يعني كانت من أمر الليالي علي وأقصى ما يكون، يقول بعدها ذهبت وسألت أكبر شيخ والعلماء اتصلت عليهم، يقول أكثر حتى من شيخ صالح، كل ما يقول ما في شيء ما عليك إلا النجس، يقول أنا متعجب من فعله، ما أجابني، ما قال لي حلال حرام ما يجوز أبدا، قال بس فقط الكلمة هذه، يقول كوت قلبي، يقول من تلك الفترة إلى يوم هذا لم أجرؤ أن حتى يمكن بعض الأحيان ما أقترب من زوجتي أخشى من الأدب الذي وجدته من تلك الكلمة. النصيحة اللي شاهد في قولي أن هذه أسرار المسلمين لو ضربت رقبتي ووضعت فيها ما أفشيت منها شرا، هذه أمانة، أمانة على كل طالب علم وعلى كل من يتقلد أسرار المسلمين في أحكامهم، يتق الله عز وجل أن لا يفشي هذه الأسرار، وإذا أتمن على ذلك كان الأمر أعظم والخطب أعظم. وإذا جاءك الشخص يخبرك بالسر تعلم أنه لا خير فيه، لأن الأخيار يحفظون الأسرار، ولا تأتمنوا من جاءك بسر الناس وأفشى عندك أسرار الناس أفشى سرك، هذا مثل هذا دنيء والعياذ بالله، لأنه نزل إلى أحق المنازل وهو خيانة الأمانة، نسأل الله بالسلامة والعافية. إياك أن تأتمنه على سر أو تظهره على عورة. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يسلمنا ويسلم منا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله